إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا ختمنا ما يتعلق بفصل آداب قضاء الحاجة، ونشرع اليوم في فصل جديد. قال رحمه الله: فصل في فرائض الوضوء وسننه. قال رحمه الله: فصل فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه، ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه ومسترخى لا نقض ظفره، وأدخل يده تحته في رد المسح وغسل الرجلين إلى آخره. لعلنا نقتصر على هذا الحد في درسنا هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، قوله فصل، نبدأ بالتعليق على المتن. فصل فرائض الوضوء، هذا الفصل في فرائض الوضوء وفي سننه وفي فضائله وفي مكروهاته، وفي شروط صحته ووجوبه. إذن هذه مسائل متعددة: المسألة الأولى في فرائض الوضوء، المسألة الثانية في سنن الوضوء، المسألة الثالثة في فضائل الوضوء، المسألة الرابعة في مكروهات الوضوء، المسألة الخامسة فيما يندب له الوضوء، ليس فيما يندب للوضوء، والله أعلم، فيما يندب له الوضوء. والمسألة السادسة في شروطه، شروط الصحة وشروط الوجوب. فبدأ بالفرائض، فقال: فرائض الوضوء. وكل واحد يأتي تعريفه في محل إن شاء الله. الفرائض جمع فريضة، لأن فعيلة تجمع على فعائل. قال ابن مالك رحمه الله: وبفعائل جمعا فعالة وشبه هذا تاء أو مزالة. ففريضة تجمع على فرائض، وأما فرض فيجمع على فروض. والمقصود به هنا ما يقابل الأركان، بمعنى أنه جزء من الماهية ولا تصح هذه الماهية إلا به، وهو سبعة أربع من الفرائض، وهو سبع فرائض، أربع من الفرائض مجمع عليها، وهي الأعضاء القرآنية المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه مجمع عليها، وثلاث من الفرائض على المشهور، وهي الفور والدلك والنية. وهناك فرض ثامن المالكية رحمه الله لا يرونه ويراه بعض المذاهب الأخرى، وهو الترتيب. وبهذا قيل: الفرائض في الأصل أربع مجمع عليها وأربع مختلف فيها، والأربع المختلف فيها المالكية يرونها إلا الترتيب، فهو سنة على المشهور، ولهذا لم يذكره هنا وسيذكره في السنن. هذا يضبط لك باب الوضوء من حيث الفرائض، من حيث فرائضه أربع مجمع عليها، وهي الأعضاء القرآنية كما قال صاحب الكفاف: فرائض الوضوء ما في النور، ما في النور يعني ما في القرآن، والدلك والفور على المشهور أو كما قال. طيب، قال هنا: فرائض الوضوء أي سبع، هي أولا غسل الوجه. طبعا في الأصل الفريضة الأولى هي النية، وإنما يؤخرونها لكثرة الكلام عليها، لأن طريقة الشيخ خليل والذي اقتفى الشيخ دردير أثره أنه إذا ذكر شيئا من الفرائض، وهذه الطريقة ستضطرد معنا في جميع الكتاب، أنه إذا ذكر شيئا من الفرائض أو نحوها فرع على ذلك المسائل المتعلقة به. فمثلا يذكر غسل الوجه، لا يقول مثلا سبع غسل الوجه و ثم يفصل، لا، لأجل اختصار كأنه يذكر كل فريضة ثم يفرع عليها. فقال هنا غسل الوجه، ثم أخذ يذكر مسائل غسل الوجه، ثم غسل يدين، ثم فرع، ثم ولهذا النية فروعها كثيرة والكلام عليها كثير، فلذا أخرت مع أنها هي الأولى فعلا، وسينصون على ذلك، أنه لأن الفرض الأول نفسه لا يصح إلا بنية، ولكن لكثرة فروعها يؤخرونها، فهو تأخيرها مسألة كما يقولون من باب الترتيب، يعني حسن التصنيف، وإلا في الفعل فهي الأولى، ولا فعل إلا ولا وضوء إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا بدأ بغسل الوجه، فقال غسل الوجه، ثم أخذ يحدد لك حدود هذا الوجه، فقال من منابت شعار الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، هذا حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، لا شعر الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى جهة يافوخه، ولا شعر الأنزع، والأنزع هو الذي يعني ذهب الشعر عن جانبي رأسه وانحسر قليلا، فهذه هاتان البقعتان اللتان انحسر عنهما الشعر، والتي نسميها عندنا في البلاد بالجلحات، هذه أيضا لا تدخل في الوجه، وإنما تدخل في الرأس. فنحن ننظر إلى منابت شعر الرأس المعتاد، لا ننظر إلى من حسر ولا إلى ما نزل، وهو الأغم الذي نزل شعره على، يعني صار نبت له شعر في بعض جبهته، هذا أيضا لا بد أن يغسل لأنه من الوجه، فالعبرة بالمعتاد لا بغير المعتاد. إلى منتهى الذقن، الذقن هو ملتقى عظمي اللحيين، وهما عظما الفك الأسفل حيث يلتقيان يسمى بالذقن، فالذقن عظم، أو اللحية، أو هنا للتنويع، لأن الإنسان إذا كان غير ذا لحية كما لو كان أمرد مثلا، طبعا معروف أن حلق اللحية محرم حتى في المذهب، ولكن المقصود إذا كان أمرد، يعني مثلا صغيرا لم تنبت له لحية، أو خلقة لم تنبت له لحية، أو أنه ارتكب المحرم وحلق لحيته، فإنه يكون إلى منتهى الذقن. وأما إذا كان ذا لحية كما هو الأصل في الرجال، فيكون إلى منتهى اللحية وجوبا عند المالكية، وجوبا إلى منتهى اللحية ظاهرها يدخل في هذا في الوجه، لأنه تحصل به المواجهة، كما أن ما استرسل من الشعر كما سيأتي يدخل عندهم في الرأس. وما بين وتدي الأذنين، هذا حده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، فيغسل الوترة، الوترة الحاجز بين طاقتي الأنف، الفاء هذه تفريعية، إذا عرفت أن هذه هي حدود الوجه فيغسل كل ما دخل فيها، فأراد أن ينص لك على بعض المواضع التي قد ينبو الماء عنها فتحتاج إلى مزيد اهتمام، فمن ذلك الوترة التي هي الحاجز بين طاقتي الأنف، لأن الماء إذا صب من أعلى قد لا يصل إليها، فلا بد أن ينتبه المتوضئ ويوصل الماء إليها. وأسارير جبهته، يعني التكاميش التي تكون في الجبهة، هذه أيضا قد لا يداخل الماء بعضها، خاصة إذا كبر الإنسان في السن، إذا تقدمت به السن فإنه قد يكون عنده أسارير كثيرة، لو ما اعتنى بها قد لا يصل الماء إلى داخلها، فيقول لك هذا من الوجه لا بد أن يعتني بإيصال الماء إلى داخل هذه الأسارير. وظاهر شفتيه، أي عند انطباقهما انطباقا طبيعيا، فهذا لا بد من غسله، لا يلزم أن يبرز شفتيه أكثر من ذلك ولا يضمهما أكثر من ذلك، وإنما في الانطباق الطبيعي كل ما ظهر منهما فهو داخل في الوجه يجب غسله. وما غار من جفن أو غيره، أيضا في حدود الوجه كل ما غار، أي دخل مثلا وصار داخل إلى داخل، فإنه يجب إيصال الماء إليه ما أمكن، وأما ما لم يمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن ذلك الجفن، الجفن هو ما فوق العين، يقول لك هذا الذي يغطي العين أيضا لا بد من غسله. وكذلك إذا مثلا جرح جرحا برئ غائرا هكذا، فإنه يجب أن يوصل إليه إلا أن لا يستطيع فيسقط عنه. بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، أي ويدخل في الوجه ما غطاه شعر خفيف. ما هو ضابط الشعر الخفيف؟ لا، ما غطاه شعر كثيف. ما هو ضابط الخفيف من الكثيف؟ ما ظهرت البشرة تحته فهو شعر خفيف، فيجب إيصال الماء إلى ما تحته، ما تحت هذا الشعر، لأنه داخل في الوجه. وما غطي بالشعر الكثيف فالوجه حينئذ وظاهر هذا الشعر الكثيف، فهو الذي يجب، هو الذي يدخل في الوجه، أما باطنه فلا يدخل ولا يخلل، بل تخليله مكروه، لكن يحرك لأجل أن يداخله الماء ولا يلزم أن يصل إلى البشرة كما سيذكره في الشرح. ثم الفريضة الثانية، غسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أي والمرفقان داخلان، فقول تعالى المرافق دلت السنة وهو مشهور المذاهب الأربعة أن المرفقين يدخلان في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجله حتى شرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا هو الأحوط وهو مشهور المذاهب الأربعة أن هذا لا بد من غسله، والكلام في الكعبين كالكلام في المرفقين. بتخليل أصابعه، المالكية رحمهم الله يفرقون بين أصابع اليد وأصابع الرجل في الوضوء، فيقولون تخليل أصابع اليد واجب على المشهور، وفي أقوال أخرى لكن المشهور أنه واجب، وتخليل أصابع الرجلين مندوب. لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لأن أصابع اليدين منفرجة، فما بينهما له حكم الظاهر، بخلاف أصابع الرجلين فإنها ملتصقة، فما بينهما له حكم الباطن فلا يلزم تخليله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التخليل فعلا وأمرا، وخلل بين الأصابع، وجاء في بعض الأحاديث خلل أصابع يديك ورجليك في السنن، جاءت بعض الأحاديث في التخليل في السنن. لا تحريك خاتمه المأذون فيه، المالكية رحمه الله يرون أن الخاتم المأذون فيه وهو بالنسبة للرجل معروف أنه خاتم الفضة المتحد إذا كان وزن درهمين فأقل، فهذا مأذون فيه فيجوز لبسه للرجل وحينئذ لا يلزمه تحريكه، ولو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته، فهذا مغتفر عندهم. وأما إذا كان خاتما غير ماء، طبعا ويدخل في هذا مثلا الخواتم عموما للمرأة إذا كانت من ذهب أو من فضة كما هو معروف، وأما إذا كان خاتما غير مأذون فيه كخاتم الذهب للرجل أو أكثر من درهمين مثلا، أكثر من خاتم، من الخاتم الثاني مثلا بالنسبة للرجل إلى غير ذلك، فهذا حائل ممنوع ويجب قلعه، فإن كان واسعا ودخل الماء من تحته فالوضوء صحيح وإن أثم بلبسه، وأما إذا لم يدخل الماء تحته لضيقه فإنه لا يغتفر حينئذ لأنه ما غير مأذون فيه فيؤثر على وضوئه. أما إذا كان خاتما مأذونا فيه فإنهم يرون أن هذا حائل مأذون فيه شرعا ولا يلزم خلعه، لا يلزم حتى لو لم يصل الماء تحته وكان ضيقا. ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه، المالكية رحمهم الله كالحنابلة والبخاري وغيرهم يرون وجوب استيعاب المسح بالرأس بالمسح، هذه الفريضة الثالثة من الفرائض القرآنية الأربع، ولا يجزي عندهم مسح بعضه أو جله على المشهور، هناك أقوال أخرى لكن المشهور أنه لا بد من مسح جميع الرأس، لقول تعالى وامسحوا برؤوسكم فيعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه كما يقول ابن القيم، ما معناه أنه لم يثبت بدون عمامة أو بدون شيء آخر، أما مجرد أن يمسح بعض رأسه هكذا من غير أن يكون لابسا لعمامة أو غيرها فهذا لم يثبت، وقد جاء حديث أنه كان لابسا للعمامة فمسح على ناصيته فقط ولم يذكر أنه كمل عمامة، لكن هذا الحديث فيه ضعف أولا، وثانيا قيل إنه يحمل على أنه كمل على العمامة، لكن على كل حال ولا يثبت أصلا. وعلى كل حال المذهب أنه لا بد من استيعاب جميع الرأس مع شعر صدغيه، الصدغ كما قال الناظم الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه قد وعي. يعني أن الصوت يطلق على العظم الذي بين العين والأذن ويطلق على الشعر المتدلي عليه كذلك، وهو بالضم هكذا الصدغ. فالصدغ هذا يعني ما بين الأذن والعين هذا ينقسم أقساما. عندك عظم بارز هنا في كل جانب، في كل جانب إذا لمست بيدك ستجد عظما بارزا في اليمين واليسار، ما فوقه فهو تابع للرأس والذي عليه الشعر النازل من جهة الرأس، هذا تابع للرأس، لا بد من مسحه هو وما ولاه من البياض وما إلى ذلك. وما أسفل منه فهو تابع للوجه يغسل، وفي تفاصيل لعلها تأتي. وما استرخى، قال لك الشعر إذا استرخى عند المالكية أيضا يجب مسحه، يجب مسحه حتى لو كان الشعر طويلا فإنه يجب مسحه إلى آخره، هكذا مذهب المالكية. لا نقض ضفره، إذا كان ضافرا لرأسه، ضفائر لشعره يعني شعر رأسه، فلا يلزمه حل تلك الضفائر بل يمسح عليها سواء كانت لرجل أو لامرأة. والرجل يعني بعض الرجال كانوا يطفرون شعورهم، وقد جاء هذا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن كان يعني فيه كلام لكنه موجود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة، لما دخل مكة فاتحا كان له 4 غدائر، فهذا كان موجودا. وعلى كل حال لا يلزمنا ضفره، لكن سيتكلم الشارح هناك عما يتعلق بين الفرق بين الوضوء والغسل في هذا، وفي تفاصيل تأتي إن شاء الله. وأدخل يده تحته في رد المسح. يقول لك إذا أراد أن، إذا كان الإنسان ذا شعر طويل مثلا فمسحه إلى آخره، ثم أراد أن، هل يلزمه أن يمسح ما تحت شعره من تحت، بمعنى ما بين رقبته، الشعر الذي يلي رقبته من الخلف، هذا الشيء الذي من أسفل، هذا اختلف فيه. فالشيخ هنا مشى في المتن على أنه يجب مسحه، ثم ظهر له في الشرح أن هذا ضعيف فضعفه وقال لا يلزم إلا مسح ظاهر الشعر فقط إلى آخره، إذا مسحت شعرك ولو طال إلى آخره أجزاء كذلك، ولا يلزمك أن تدخل يدك من تحت في الرد. وبعض علماء المذهب قالوا بل يلزم، لأن هذا من المسحة الأولى وليس من الرد، لأن الشعر لا بد أن يمسح كاملا من داخل ومن خارج، ثم بعد ذلك الرد يبدأ. لكن المعول عليه والذي رجع إليه حتى صاحب المتن في شرحه هنا أنه لا يلزم، لا يلزم هذا الجزء الذي يلي القفا من الشعر الطويل. تخيل إنسان شعره طويل، مسح الشعر إلى آخر جزء منه، أليس بقي جزء من شعره المتدلي وهو الذي يقابل قفاه وظهره؟ واضح، هذا هو الذي اختلف فيه. فقيل إن هذا من تمام مسح، استيعاب مسح الشعر والرأس، وهذا الذي مشى عليه في المتن. وقيل بل هذا لا يلزم، وهذا هو المعول عليه والمعتمد والذي إذا رجع إليه صاحب المتن في شرحه. طيب نقرأ الشرح سريعا ونمر عليه بعد أن فرغنا مما يتعلق بالمتن. قال الشارح في شرحه، في الشرح الصغير: فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته ومندوباته وشروط صحته ووجوبه. فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين. فرائض الوضوء 7: أولها غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن في من لا لحية له، أو منتهى اللحية في من له لحية، هذا يفسر لك أو أنها للتنويع التي في المد. والذقن مجمع اللحيين تثنية لحي وهو فك الحنك الأسفل، واللحية بفتح اللام، قال المحشي ويجوز كسرها أيضا، لحية لحية والجمع لحن بالكسر، هي الشعر النابت وخرج بقوله المعتاد. إذن وخرج بقوله المعتاد الأصلع، وهو من انحسر شعر رأسه إلى جهة اليافوخ. ومثله قال المحشي الأنزع، وهو الذي له نزعتان أي بياضان يكتنفان ناصيته، وهذا الذي قلنا يسمى عندنا بالجلحات. فكما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه لا يدخل البياضان للأنزع، وهذا كان يمدح به العرب لأنه يدل على نجابة صاحبه. ولكن قبل ذلك ذكر هنا المحشي بعض الفوائد الجميلة، قال: من الفرض هنا المراد به ما تتوقف صحة العبادة عليه، فيشمل الوضوء قبل الوقت ووضوء الصبي، ولعله يشمل أيضا قلت وضوء الوضوء للنافل وما إلى ذلك. والوضوء بالضم الفعل وبالفتح وضوء الماء، وحكي الضم والفتح، هذا هو المعروف في اللغة، وحكي فيهما جميعا الضم والفتح، وهو مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن، هذا في اللغة. وشرعا تقول غلام وضيء مثلا، يعني جميل الوجه مثلا ونظيف وحسن. وشرعا طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وهي الأعضاء الأربعة، وإنما خصت هذه الأعضاء بذلك لأنها محل اكتساب الخطايا. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا توضأ خرجت الخطايا التي اكتسبها بهذه الأعضاء، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. قال الشارح: الأصلع هو من انحسر شعر جبهته إلى جهة اليافوخ، فلا يجب عليه أن ينتهي في غسله إلى منابت شعره. وخرج الأغم وهو من نزل شعر رأسه إلى جهة حاجبه، فيجب عليه أن يدخل في غسله ما نزل عن المعتاد، ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. هذا الحد الفاصل بين الوجه والرأس لا بد لتتيقن من إكمال غسل جميع الوجه أن تدخل معك جزءا من الرأس، ولا بد حين تمسح أيضا كما قال المحشي لتتيقن من مسح جميع الرأس أن تغسل جزء، أن تمسح جزءا من الوجه. قال: وليس لنا فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذي بين الوجه والرأس، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وحد عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر، فلا يدخل الوتدان في الوجه ولا البياض الذي فوقهما، نفس الوتد لا يدخل في الوجه ولا البياض الذي فوقهما، بل هو من الرأس يعني، ولا شعر الصدغين هذا، ويدخل فيه البياض الذي تحت، الذي تحتهما تحت الوتدين، لأنه من الوجه كما شرحنا، هذا جزء منه، هذا العظم أسفل منه فهو تابع للإيش؟ للوجه، فيغسل. والبياض هذا الذي تحت، وأما ما فوقه فيكون تابعا للرأس، وكذلك ما عليه الشعر فهو تابع للرأس، وإنما هذا الكلام في البياض. قال المحشي: الحاصل أن بعض الصدغ من الوجه وهو العظم الناتئ فما دونه، وبعضه من الرأس وهو ما فوقه الشعر، فما بين شعر الصدغين من الوجه قطعا، وشعر الصدغين من الرأس قطعا، وما فوق الوتدين من البياض كذلك من الرأس، وما تحت الوتدين من الوجه فيغسل. هذه الخلاصة. ويدخل في الوجه الجبينان وهما المحيطان بالجبهة يمينا وشمالا، فالجبهة، ولهذا قال هنا: فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، هذا مفرع على ما قبل. أي إذا علمت وجوب غسل جميع الوجه فيجب غسل وترة الأنف، وهي الحاجز بين طاقتي الأنف، وغسل أسارير الجبهة وهي التكاميش. ثم ذكر اشتقاقها أنها جمع أسرة، وهي جمع واحد، جمع سرار كزمام، كأزمة جمع زمام، أو جمع أسرار جمع سرار كعناب جمع عنب. فأسارير هو جمع الجمع على كل حال، صيغة منتهى الجموع. وغسل ظاهر الشفتين وغسل أي عند انطباقهما انطباقا طبيعيا كما نص عليه المحشي، وغسل ما غار من جفن أو غيره كأثر جرح أو ما خلق غائرا. وأما قول الشيخ خليل: لا جرحا برئ أو خلق غائرا، فهذا محمول على ما إذا لم يمكن غسله، ومعلوم أن كل ما لم يمكن تحصيله لم يخاطب به المكلف، فكان عليه حذف حرف النفي لا وعطفه على المثبت، بمعنى أن الجرح إذا برئ أو خلق غائرا فلا يخلو من حالين: إما أن يمكن إيصال ما إليه فيجب، وعلى هذا لا يستثنى، لا يحسن استثناءه، وإما أن لا يمكن فهذا أصلا معروف، لأن كل شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما هو مستحيل لا يمكن التكليف به، لا يحصل التكليف به شرعا ولا يمكن، فبالتالي لا يدخل هنا معنا. مع وجوب تخليل شعر إذا كانت البشرة الجلد التي تظهر في مجلس المخاطبة، مجلس مخاطبة يعني لمن يقابله في الكلام مثلا وجها لوجه، لا ينظر من أعلى أو من أسفل قالوا، تحت الشعر، وهو الشعر الجلد التي تظهر في مجلس المخاطبة تحت الشعر، وهو الشعر الخفيف، هذا وضابطه، سواء كان شعر لحية أو حاجب أو غيرهما، كل هذا شعر خفيف، كل شعر خفيف في الوجه يجب تخليله. والمراد بالتخليل إيصال الماء، ما معنى تخليل أصلا؟ قالك إيصال الماء للبشرة بالدلك على ظاهره، لأن سيأتي معنى أن الغسل لا يكون غسلا عند المالكية إلا بهذا. طيب قال: وأما الكثيف فلا يجب عليه تخليله، أي إيصال الماء للبشرة تحته، فلا ينافي أنه يجب تحريكه ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل للبشرة. يقول: فرق بين التحريك والتخليل، يجب تحريكه ليدخل الماء تحت ظاهره، ولا يجب تخليله بل يكره. تخليله هو معناه إيصال الماء للبشرة، لا يجب بل يكره هذا، لأنه تنطع. وقد نص المحشي على أن الكفيف يكره تخليله. وكذلك مما لا يجب، قالوا باطن الشعر الكثيف الذي يلي العنق، فهذا لا يطالب بغسله، بل غسله من التعمق في الدين، قاله المحشي. إنما يجب إلى الذقن فقط، أما الذي أسفل بحيث يقابل العنق وما فضلا عما الذي على العنق، كل هذا لا يدخل، لأنه ليس وجها، هذا ليس وجها. ونبه المحشي أيضا على أن المتوضئ يجب عليه أن يزيل ما يمنع، مثل القذى الذي يسمى عندنا القضاء الذي في العينين، وذكر بعض التفاصيل. قال وأما وغسل اليدين للمرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه. الفريضة الثانية غسل اليدين للمرفقين بإدخالهما، أي بإدخال المرفقين. قال محشي للسنة والإجماع، وإلا فالأصل أن إلى لا تدخل، لا يدخل المغيا فيها، كما قال الناظم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، في حتى يدخل المغيا وفي إلى لا يدخل، لكن هنا السنة دلت على دخولهما، بإدخالهما في الغسل مع وجوب تخليل أصابعه ومعاهدة تكاميش الأنامل أو غيرها، ولا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقا، ولا يدخل لا يدخل ولو ضيقا لا يدخل الماء تحته، ولا يعد حائلا، يعني لا يعد حائلا مؤثرا. وقوله مع وجوب الباء يعني بمعنى مع. طيب قال بخلاف غير المأذون فيه من الخواتم، من الخواتم كالذهب للرجل أو المتعدد، لأنه لا يجوز للرجل إلا خاتم واحد، فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعا يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه لأنه بمنزلة الدلك بالخرقة، يعني حتى لو حركه فقط بحيث الماء دخل تحته ودلك بالخاتم فهذا يجزي. ولا فرق بين الحرام كالذهب أو المكروه كالنحاس، وإن كان المحرم يجب نزعه على كل حال من حيث إنه حرام، أي لا من حيث صحة توقف، لا من حيث توقف صحة الوضوء عليه. فالوضوء صحيح على كل حال إذا كان واسعا ودخل ما من تحت لانفكاك الجهة، ولكنه يأثم من حيث إنه يلبس خاتما حراما، لكن الوضوء لا يتأثر إذا كان الخاتم واسعا، إنما يتأثر إذا كان ضيقا محرما ومنع دخول الماء تحته. إذن الخاتم إذا كان مأذونا فيه فلا يؤثر مطلقا، ضاق أو اتسع، وإذا كان محرما فإن فيه تفصيلا، إن منع أثر على الوضوء وبطل الوضوء، وأما إذا كان واسعا ودخل الماء تحته فتنفك الجهة، يأثم على لبس الخاتم ويصح وضوءه لأنه استوعب. وقوله خاتمه أو خاتمه بالإضافة فيه للجنس، فيشمل متعدد للمرأة، لأن المرأة يجوز لها أن تتخذ أكثر من خاتم. ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه، وما استرخى له نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح. الفريضة الثالثة وهي الأخيرة في درسنا هذا، أختم بها، مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، هذا المسح، مع مسح شعر صدغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه كما تقدم. وأما هو نفس العظم فلا يمسح بل يغسل في الوجه، العظم وما دونه تقدم أنه من الوجه يغسل، وأما ما فوقه فهو رأس يمسح، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنين كما مر وتقدم. ومع مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا، ولو كانت امرأة شعرها طويل فإنها يجب عليها أن تمسح إلى آخر شعرها عند المالكية، عند المالكية، وليس هذا متفقا عليه، لكن المالكية هكذا المذهب. وليس على الماسح من ذكر أو أنثى نقض مضفوره ولو اشتد الضفر ما لم يكن بخيوط كثيرة، وإلا نقض لأنها حائل واغتفر الخيطان، ومن باب أولى الخيط الواحد. يقول لك الضفر إما أن يكون الضفر بنفسه أو لا، وفي الحالة إذا كان بنفسه إما أن يشتد أو لا، فيقول لك أما الوضوء لأنه أصلا مسح والمسح مبني على التخفيف فلا يؤثر حتى ولو كان الضفر شديدا، إلا إذا كان بخيوط كثيرة، بأن كان بثلاثة خيوط فأكثر، إذا كان بثلاثة خيوط فأكثر فهذا يؤثر. ويجب حله في الوضوء وفي الغسل من باب أولى، لأن الرأس يغسل هناك. أما إذا كان خيطين أو واحدا فلا بأس، لا بأس يغتفر هذا لأنه مبني على المسح، هذا في الوضوء. طيب وما شأن الغسل؟ قال لك يعني من باب ضم النظائر. وأما الغسل فلا بد فيه من نقض ما اشتد ضفره ولو بنفسه، أي شيء اشتد في الغسل فلا بد من نقضه. لماذا؟ لأنه لأن الغسل لا بد فيه من التخليل الشعر ووصوله إلى الشعر نفسه وأيضا إلى البشرة وإلى، فالغسل شأنه يختلف عن الوضوء، بحيث لا يظن سريان الماء في خلاله. إذا كان هكذا فهذا اشتد ضفره فلا بد من حله، كالمضفور بخيوط كثيرة كذلك لا بد من حله. وأدخل والمحشي قال الحاصل أنه إذا كان بأكثر من خيطين نقض في الوضوء والغسل مطلقا، اشتد أو لا، هذه خلاصة. إذا كان ثلاثة فأكثر ينقض مطلقا في الوضوء وفي الغسل. طيب وإذا كان بنفسه لا ينقض لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الغسل إلا إذا اشتد في الغسل فقط. في الوضوء لا ينقض مطلقا وفي الغسل لا ينقض إلا إذا اشتد بنفسه، لأن الضفر بنفسه أخف شيء. وأما إذا كان بخيط أو خيطين فهذا وسط، إن اشتد نقض في الوضوء وفي الغسل، وإلا فلا. وهذا يقيد به كلام الشارح في قوله واغتفر الخيطان، أي إن لم يشتد، هكذا قيده. وقد نظمه بعض المشايخ، شيخ المحشي قال إن في ثلاث الخيط يطفر الشعر فنقضه في كل حال قد ظهر، وفي أقل إن يكن ذا شدة فالنقض في الطهرين صار عمدة، وإن خلا عن الخيوط أبطلة في الغسل إن شد وإلا أهملة. هذه أبيات لطيفة تلخص لنا المسألة، ولعلي أصورها لكم في المجموعة إن شاء الله بعد الدرس. قال وأدخل ختاما، قال وأدخل المسح يده وجوبا تحت الشعر المستطيل الطويل، يعني في رد المسح، إذ لا يحصل التعميم إلا به. ومحل قولهم الرد سنة أي بعد التعميم، ذكره الأجهوري هذا، وهذا الذي ذكره في المت، ثم بين أنه ضعيف كأنه رجع عن هذا رأي. قال ورد هذا القول بأن جميع نصوص أهل المذهب على أن الرد بعد مسح ظاهر الشعر أولا سنة، ولا يجب رد أصلا لا في هذا ولا في غيره. ولهذا إذا علمت هذا كما قال المحشي فالمصنف مشى في المتن على كلام الأجهوري، وقد ظهر للشارح ضعفه وهو نفسه الشارح وصاحب المتن فكأنه رجع عنه. فإذا هذا هو المعول عليه، أنه لا يجب رد أصلا لا في هذا ولا غيره، بل كما ذكر الزرقاني وجمهور أهل المذهب أن لهذا له حكم الباطن، والمسح مبني على التخفيف فلا يجب مسحه هذا الشعر الطويل. والرد يكون سنة كما سيأتي إذا بقي بلل في اليد، وإلا فلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.